أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير في هذه الدورة المختصرة في شرح نظم الرحبية. وقصدنا في هذه الدورة أن تكون هي مفاتيح لعلم الموارد، وأن تكون هي استهلالية طيبة لفهم علم الميراث. ولعل ما ذكر في هذه الدورة يعتبر رؤوس مسائل أو أصول في علم الميراث. كما ذكرنا بالأمس أن هناك مسائل مهمة يجب أن نخرج بها خلال هذه الدورة، مسائل مهمة أو أبواب مهمة لا بد من ضبطها ضبطا تاما. فلا بد أن يعرف أو أن يعرف الوارثون من الرجال والوارثات من النساء، هذه مسألة مهمة. ثانيا، أن يعرف نوعاء الإثم، الفرض والتعصيب، تعرف الفرض وتعرف التعصيب. ثالثا، أن تعرف في الفرض الفروض المقدرة في كتاب الله وأصحاب تلك الفروض وشروط إرثهم تلك الفروض، هذا أيضا مهم جدا، تعرف الفروض المقدرة وأصحابها، الفروض المقدرة وأصحابها وشروط إرثهم لهذه الفروض. رابعا أو خامسا، تعرف التعصيب وأنواعه، عصب بالنفس وبالغير ومع الغير. خامسا، أن تعرف الحجب، باب الحجب في الميراث، أن تعرف أنواع الحجب، أنه نوعان، حجب أوصاف وحجب أشخاص، وأن حجب الأشخاص نوعان، حجب حرمان وحجب نقصان. وأن تعرف على من يقع حجب الحرمان، من الذين يحجبون ومن الذين يحجبون ومن الذين لا يحجبون، كل هذا مهم معرفته، هذه مسائل مهمة جدا في علم الميراث. وكما تقدم يحرم على من قال أهل العلم، لا يجوز لمن لم يعرف الحجب أن يفتي في الميراث، لا يجوز لمن لم يعرف الحجب أن يفتي في الميراث. لماذا؟ لأن الحجب به يعرف من يرث ومن لا يرث، فقد يكون بعض الورثة حاجبا لآخر، أو يكون بعضهم محجوبا لوارث آخر. فإذا لم يعرف الحجب ربما حجب وارث أو ورث محجوب. إذن هذه خلاصات علم الميراث. ثم أخيرا، مسألة الحساب، حساب التركات وتقسيم المسائل. مر معنا أن الورثة تكتب، يكتبون بشكل رأسي، ثم تكتب مقابل كل وارث فرضه، مثلا الزوج له النصف إذا لم يكن هناك فرع وارث، أو له الربع إن كان للزوجة فرع وارث، تكتب قصاد كل وارث فرضه. ثم تنظر في هذه الفروض، العلاقة بين هذه الفروض إن كانت متداخلة أو متماثلة أو متوافقة أو متباينة، ثم تستخرج الأصل بالنظر إلى هذه الفروض، وتعرف الأصول. ما هي الأصول؟ الأصول سبع، ثلاثة منها تعول وأربعة لا تعول. وهذه الوصول تخرج أصلا من مقامات الفروض. الوصول هذه أصلا خارجة من مقامات بالنظر إلى مقامات الفروض. فلو كان هناك فرض بالثمن وفرض بالسدس كم يكون الأصل؟ 24، لأنه يقبل على 8 يقبل على 6. وهذا يعرف بلغة الرياضيات القاسم المشترك الأصغر، يعني أصل مثلا هو القاسم المشترك الأصغر، يعني الذي يقبل قسمه على هذه الفروض. فيوضع الأصل، تكتب الورثة ثم تكتب على يمينهم فروضهم: ربع، ثلثان، نصف، ثلث، سدس، ثمن. ثم تكتب عمل عمود، تكتب فوقه أصلا مسألة، ثم تقسم الأصل على مقامات الفروض: 24 على 8 ب 6، 24 على 6 على 8 ب 3، على 6 ب 4، على 2 ب 16، على 3 ب 8، في 2 ب 16. تكتب السهام الذي يكتب تحت الأصل، هذه السهام. وهذه السهام عبارة عن ماذا؟ يعني أصل المسألة هو عبارة عن مقسوم التركة، وناتجه هو السهم. إذا كان المسألة من اثنين فيعني أن المال يقسم على اثنين، إذا كانت المسألة من ثلاثة يعني أن التركة تقسم على ثلاثة أقسام. والقسم واحد يسمى سهما، القسم ناتج القسم يسمى سهما. إذا كان المسألة 24 يعني أن هذه التركة ستقسم عمليا، نحن نريد أن ندخل في الجانب العملي، يعني أن هذه التركة ستقسم على 24 سهما، 24 كوب. ثم تنظر في الورثة، هذا له أربع سهام، بديه أربع سهام، أربع في ناتج القسم على 24، هذا عنده 16 سهم، بنات عندهم التلتين 16 سهم، تشوف 24 بالسابق كم؟ تكون عملت عملية حسابية جانبية، المال لفظا أن المال كان 240,000، لو قلنا المال 240,000، هلك هالك وترك 240,000 مال، وترك كده رتيبة هلك هالك وترك 240,000 درهم أو دينار. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هلك هالك وترك زوجة وبنتين وأما، شكلها حد عول دي، هذا واحدة بدون عول. طيب، طيب 16، نعم في عول وعما. طيب، وترك مبلغ 240,000. طيب جنيه، هذا هي نريد نقسم هذه التركة. طيب، تكتب أصحاب الورد: زوجة، بنتان، أم، عم. طيب، زوجة لها ثمن، سدس، الباقي مثلا من كم؟ 24. 24 ده أصل المسألة، هذا أصل المسألة. 24 على 8 3 16، 24 على 3 ب 8 في 2 ب 16، السدس 4 واحد. طيب هذه هي المسألة. البنتين ممكن نخليهم 8 8، 16 أو شنو 8 8، ما مشكلة، دي معروفة. زي ما قلنا يا مسألة التقسيم، الناحية العملية الموافقة والمداخلة والمباينة ممكن انت عمليا تتجاوز المراحل دي كلها عمليا، بس البيج البنات 16 سهم، 16 دي تقسيم على 2، اي بيت عندها نص هذا السهم. طيب دي كده المسألة كيف؟ اي نعم، البنتين المسألة مقسمة على 24 سهم، 24 سهم، البنتين عندهم 16 سهم لأن تلتين، 24 دي تلتين كم؟ 16 الآن تلتين 8، تلتين 16. طيب تعمل الآتي، تقول 240,000 على 24 اللي هي السهام دي بيساوي كم؟ 1000 ولا 10,000؟ 10,000، نعم 10,000. إذا قيمة السهم كم؟ 10,000. السهم 10,000، إذا كم للزوجة؟ الزوجة عندها كم؟ 30,000. البنتان كم لهم؟ 160,000. يعني كل بنت كم؟ البنت 80 8. طيب كم للعم؟ الأم 4 في 10 40، كم لهم؟ 10,000. تجمع 10 50 210 240، صحيح؟ ده كده تركة قسمت بالموضوع ده، خلاصة يعني، خلاصة يعني الحساب. انت عارف اصلا مسألة، اول حاجة تكتب اصحاب الفروض، وعشان تكتب دي لازم تعرف الفروض المقدرة في كتاب الله، تعرف الحجم وتعرف التعصيب وتعرف تقوله، لازم عشان تنتهي المرحلة الاولى دي. بعد ذلك تجي اصل المسألة، تقسم الاصل على مقامات الفروض هنا 24، تلتها كم؟ تلتها او تمر 3، تلتين 16، وهكذا. وهذا الاصل دي السهام، يعني التركة كلها ال 240,000 دي كلها بتقسم الى 24 سهم، تاخذ قيمة السهم على جنب، بعد تحدد سهام كل وارد تضرب في قيمة السهم 3 في 10 30 160 40 10. ده كده توريث يعني عمل. لو فرضنا انه مثلا كانت امتار في بيت مثلا يعني 2400 مثلا، لو قلنا ده بيت مساحته 2400 متر، 2400 متر مربع، كم قيمة السهم؟ ها؟ السهم كم؟ 2424 100 متر، صحيح؟ طيب يبقى الزوجة عندها كم؟ عندها 300 متر، متر مربع، وشينا صفرين برضو. البنتين عندهم 1600 متر مربع، الأم عندها 400 متر مربع، العم عنده 100 متر مربع، كده. سواء كان التركة عبارة عن قروش أو بيت، أو بيت مثلا تقسم البيت المساحة على الأمتار، أو كان مثلا يعني مزرعة قيمة المزرعة وهكذا، أو كان مثلا نخل مثلا هلك وترك مزرعة للنخل، مزرعة النخيل، يحصد النخيل في العام، النخيل جاب مثلا 24، نفس المسألة، لو النخيل جاب له 24 أو 240 شوال تمر، 240 شوال جوال للتمر، نفس المسألة، 240 شوال معناه 33 شوال، هنا 160 شوال، الأم 40 شوال، العم 10 شوال للتمر، وهكذا. ده كله مسألة. أيوة أيوة، قيمة السهم، المال بيجي وتقسم على على على أصل مسألة، يعني قيمة السهم تستخرج من أين؟ بقسمة المال على أصل المسألة، تقسم على ده. 24 دي هي عبارة عن مجموع سهام التركة لمجموعة السهام، يعني المال كله مقسم على 24 سهم، قسم على 24 سهم، ال 24 سهم تلتها أو تمها ثلاثة أسهم، تضرب ثلاثة بقيمة السهم، قيمة السهم 1000 بديك 30000 أو 3000 وهكذا، واضح دي؟ يبقى المال بتقسم على 24، احنا قلنا ترك 240000 تقسم على 24 بيجي قيمة السهم تخليها على جنب، بعد طلع السهام بتضرب السهم في قيمة السهم، تضرب عدد الأسهم في قيمة السهم هنا. طيب ده هنا سؤال، هل كان وترك زوجة وستة بنت ستة بنات؟ هذه المسائل لا متناهية، يعني تحل، قال زوجة ستة بنت ستة بنات، نفس المسألة، زوجة عندها الثمن والباقي سبعة، الباقي اللي هو سبعة على ثمانية للبنين، يذكر المصحف المسيين ستة بنين ستة بنات، دي معناها كم؟ معناها ستة 12 12 زائد 6 18 تحتوي 18 18 ال 18 عندهم كم؟ عندهم 7 18 عندهم 7 على 8 نعم. بعد ذاك المسألة بتجيب قيمة السهم تقسم على 8 تقسم على 8 بيديك النادي 60000 على 8، المهم دي مسألة بسيطة يعني. عندنا بعض المسائل اليسيرة في ختام هذا الباب سنمر عليها مرورا سريعا ولن نتوغل كثيرا في إشكالات المباينات والمداخلة والموافقة، كلامها طويل، هنكتفي بالكلام العام يعني في ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل، وأما الغرقى والهدم كان فيهم أيضا مختصر. بالنسبة للحفظ في مسألة الرحبية المقرر كل المتن، الجد مع الإخوة اختياري، الجد مع الإخوة اختياري. نعم نعم نعم. لكن باب المناسخة أيضا ممكن يكون برا شو اختياري، لأن أصلا القصد كان إنه في باب الجد نحن لم نشرح الأبيات باعتبار أن القول الذي ترجح هو أن الجد يحجب شنو؟ الإخوة، وهذا رجحه الجماهير أو يعني مجموعة من أهل العلم، وهو القول الذي يتماشى مع القواعد العامة. وابن القيم في إعلام الموقعين ذكر أكثر من 20 وجه أو تقريبا 20 وجها في ترجيح حجب الجد لإخوة، يعني فليراجع، ذكر كلام طويل جدا في إعلام الموقعين رجح فيه، جاب الأدلة من القرآن والأدلة الأثرية والأدلة النظرية على أن الجد يحجب الإخوة. نعم. طيب بقي عندنا بابان نأخذهما، قال باب الخنثى المشكل. طيب قبل الخنثى المشكل أمس المناسخة الخلاصة كالآتي، في المناسخة لا تخلو من أحوال، الحالة الأولى أن يكون الميت الثاني أو أن يكون ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الأول، في هذه الحالة يعتبر وجوده كعدمه، مش يعني لا يحسب، لو هلك هالك عن 10 أبناء ومات أحد الأبناء قبل التركة تقسم التركة على 9. الحالة الثانية أن يكون لهذا الميت ورثة آخرين غير بقية الورثة، في هذه الحال تورثه تغي له نصيبه ربع نصيبه، ثم تعمل له مسألة مستقلة، أو الحائب يتورثه مع إخوانه مع الأحياء تورثه، فإذا ورثته تخرج نصيبه مثلا طلع عليه مثلا زي المسألة دي، مثلا هلك هالك وترك 10 أبناء ومات بعده أحد الأبناء وترك 3 أبناء وبنت، ترك 3 بنات مثلا، أول ما يتورث الأبناء كلهم الحي والميت، ثم تخرج نصيب الحي تخرجه وتورثه في مسألة مستقلة، يعني لو كان نصيب أي واحد من 10 أبناء كان نصيبه مثلا لنقول مثلا مليون، مليون جنيه، هلك هالك وترك 10 أبناء وترك 10 ملايين مثلا، ومات أحد الأبناء وترك بنتين أو بنت واحدة، وترك بنت واحدة، كيف المسألة؟ بتعمل مسألتين، المسألة الأولى تورثه مع إخوانه 10 على 10 بمليون، تدعي واحد من الأخوان مليون مليون مليون، التسع شاله نصيبه، فضل هذا الميت وأولاده، بتحط المليون على جنب، تشوف هذه من ترك؟ ترك بنتا وتسع أخوان، ديال أخوان أخوان أشقاء، الميت لها النصف، البيت بيشيل 500 والباقي 500 لإخوان لإخواني، ترجع لشنو؟ لإخوان. لكل مسألة هذه الفهم العام للمناسخة. هناك يعني طريقة لحل المناسخة آليا بدمج المسألتين، لكن فيها شيء من الصعوبة، تحتاج إلى شرح طويل وإلى جمع وطرح وأطلع وأنزل، لكن الأسهل تقسيم مسألتين. نعم، ولو ماتوا اثنين مثلا، ماتوا اثنين وأي واحد عنده أولاد، تعمل 3 مسائل. لو ماتوا 5 وأي واحد بأولاده، أي واحد بتحصل الورثات التي تتأخر، يعني ديك تجد في المحاكم تجي ورثات تكون ورثة لها 60 سنة، يكون الجد مات والأبناء أيضا ماتوا، بعضهم حي وبعضهم مات، وأحيانا قد يكونوا كلهم ماتوا، الجيل الأول كله يموت، تكون أراضي لها 90 سنة. نعم، فينقب عنها يبحث بعدك تورث، تورث كالآتي، يعتبر أموات أحياء يورث، ثم الحي يأخذ نصيبه والميت يورث نصيبه مرة ثانية شنو؟ الأحياء، وقد يموت في بعض الجيل الثالث برضو يكون شنو؟ يكون في أحد الناس برضو توفي فيورث، يكون عنده أولاد برضو يورث، يعتبر كأنه من الأحياء، ثم يخرج نصيبه ويورث في مسألة أخرى، وهكذا بتكون أي ميت بتورثه مع الأحياء، إذا كان شنو؟ إذا كان له ورثة غير الأحياء، يعني عنده زوجة وعنده أولاد وعنده كذا، بعد شنو؟ تعمل له مسألة مستقلة. وضحت لي؟ يعني المناسخات طريقة حلها باختصار هي أن تعمل، إن كان الورثة هم نفس الورثة إذا يدخل فيهم ضمنا، كما ذكرنا رجل هلك عن 10 أبناء وما تحت الأبناء، المسألة تكون بدل 10 من 9، لأنه عملت من 10 حتورثهم، لو تاني قسمتها حترجع نفس القيمة، يبقى ما يحتاج تعمل مسألتين ما دام أصلا الورثة هو نفس الورثة، لكن لو كان الورثة يختلفون، عنده أولاد وعنده أسرة إلى آخره، أو هو أخوهم لأبيهم وعنده أم ثانية وأم حية، في الحالة دي يختلف الأمر، تعمل مسألة مستقلة وتشوف من ترك من الورثة وتقسم نصيبه على ورثته في مسألة مستقلة. وضحتني؟ لعله واقف للمناسخات دي. أما طريقة عمل الحسابين فتطول ولا تجاوزها، فيها شيء من الطول. نعم، قال باب الخنث المشكل. نعم، وإن يكون في مستحق المال خنثا صحيح بين إشكال، فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسم والتبين. يقول هل المرأة مطلقة ترث من زوجها إن طلقها؟ مر معنا في أول الدروس أن أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة، نكاح ولا ونسب. أما النكاح فيتوارث الزوجان في عدة الطلاق الرجعي بالإجماع، يعني لو هلك هالك وترك زوجة مطلقة طلاقا رجعيا في أثناء العدة فإنها ترث منه. نعم، وأما الطلاق البائن فينظر إن كان هناك شبهة في طلاقه إياها أنه يريد أن يمنع من الميراث فإنها ترث، ولم تكن شبهة كأن تكون هي التي طلبت الطلاق، مثل طلبت الطلاق فطلقها ثالثة بطلبها ثم مات، هل ترث؟ لا ترث. طلاق البائن إن كان لغير شبهة ولم يقصد بذلك إضرارها أو منعها من الميراث فإنها لا ترث. أما إن لو طلقها لمنعها من الميراث فهذا يعرف بالقرائن، بقرائن الحوادث يعني، بقرائن وبالأدلة. هنا ترث معاملة له بنقيض قصده. نعم. كيف؟ إذا كان الطلاق رجع انتهت العدة لا ترث، طلقها طلاقا رجعيا وانتهت عدتها ثم مات بعد أن انتهت عدتها لا ترث، لأنه لو أراد أن يتزوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد ونكاح جديد حينئذ لا ترث، لا ترث هنا. طيب ننتقل إلى مسألة الخنثى. المشكلة الخنثى هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، وهذه من المسائل القليلة والنادرة، ليست كثيرة، هي قليلة لكنها موجودة بغض النظر عن قلتها وكثرتها، هي موجودة لكنها قليلة. الخنثى المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، وهو ينقسم إلى قسمين. الخنثى عموما قسمان، مشكل وغير مشكل. المشكل هو الذي غير مشكل، هو الذي بان أمره يعني ترجح إما أنه ذكر أو أنثى، ترجح أنه ذكر أو أنثى، وهذا يحكم بما ترجح منه. النوع الثاني هو الخنثى المشكل، الخنثى الذي يشكل، وهو على نوعين أو له حالان. حال أولى أن يرجى انكشاف حاله، يعني يرجى أن يتضح أمره ويترجح إلى أي الجنسين هو، بحينئذ يرجى إذا انكشف حاله ورد على حسب حاله. الحالة الثانية أن لا يرجى انكشاف حاله، أن لا يرجى انكشاف حاله، كأن يكون صغيرا، أن يكون صغيرا أو يعني لا يترجح، يعني بعد بلوغ لا يترجح أنه ذكر أو أنثى. في هذه الحال يبحث عن الترجيح، يبحث عن الترجيح. طيب بما يرجح نوع الخنثى المشكل، هل هو ذكر أو أنثى؟ يقول أهل العلم ينظر إلى مباله، إلى مباله، طريقة بوله أو مخرج بوله، فإن بال بآلة الذكر عد ذكرا وإن بال بأنثى عد أنثى. طيب وإن استويا، إن بال بهما كلاهما ينظر إلى أسبقهما، إلى أسبقهما، ما الذي أسبق الآخر. فإن استوى أيضا، إن استوى ينظر إلى أكثرهما، إلى أكثرهما، الأكثر أكثر يعني لا لا لا أكثر البول من الآلتين، الأكثر من آلتين. ومنها كذلك إذا ظهرت عليه مرجحات أخرى، كأن أن هذا الخنثى كان يحيض أو تنبت له لحية، هذه كلها ترجح الذكور أو الأنثى. فإن حاض الخنثى إذا يعامل معاملة أنثى، لأن الحيض من خصائص الإناث إن حاضر، أو إن نبتت له لحية فهنا يعد كذلك مع الذكور. ماذا يفعل بالذي لم يرجى انكشاف حاله؟ مثلا خنثى رجل هلك هالك عن ولد، عن بنت وابن، صحيح، وولد خنثى، وهذا الخنثى أيضا مات، كيف يعامل؟ هل يعامل معاملة الذكور أم معاملة الإناث أم ماذا يفعل به؟ يقول الشيخ ابن باز: وإن لم يرجى انكشاف حاله بأن مات وهو صغير أو بلغ ولم يتضح أمره لسه ما رجح حاله، قال أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، يعني يعطى يورث ميراث الذكورة يأخذ نصف ميراث الذكورة، وكذلك يعطى نصف ميراث الأنوثة. قال أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. فإن ورث بهما على السواء، يعني تعالى مسألتين، مسألة ذكورة ومسألة أنوثة، لو كان سهمه أو نصيبه الذي يناله من الذكور والأنوثة سواء يعطى نصيبه كاملا، يعطي نصيبه كاملا. نعم، ما وصل المشكل، لو وصل المشكل لماذا يسمى المشكل؟ لأنه ما واضح أصلا. نعم، قال يجعل له مسألتين ذكورة وأنوثة، فيعطى في الذكورة نصف ميراث الذكر، مثلا كان للذكر سهمين يعطى سهم واحد، يعطى سهم واحد، أو كان لأنثى سهمين، طيب يعطى نصف سهم في الأنثى. نعم، فإن كان هذا النصيب نصيبه الذي آل إليه في الذكور أو الأنوثة متساوي يعطى نصيبه كاملا، أي نعم، لو كان النصيب الذي يليه من هنا ومن هنا واحد يأخذ نصيبه كاملا، نعم يعطى النصيب الميراث كاملا. نعم، قال وإن ورث بالذكورية فقط أعطي نصف ميراث ذكر، وإن ورث بالأنوثية فقط أعطي نصف ميراث أنثى. يعني شو؟ يعني هذا الخنثى المشكل تعمل له مسألتين، مسألتين، مسألة مسألة على أنه ذكر ومسألة على أنه أنثى. طيب كيف يعطى في الذكورة والأنثى؟ يعطى في الذكورة نصف الميراث، ويعطى في الأنوثة نصف الميراث، يعطى نصف الميراث. فإن كان الناتج طلع متساوي الناتج هنا وهنا في الذكور والأنوثة يعطى نصيبه كاملا، يعني يضم النصيبين، يضم له النصيبان. طيب قال ففي الحالة الأولى، وهي أن يرجى انكشاف حاله، دي الأولى، نحن نتكلم عن الثانية، تجعل له مسألتين إن كان خنثى واحدا، ثم ينظر بينهما بالنسب الأربعة، ثم تعطى كل واحد، تعطي كل واحد اليقين، وتقف الباقي حتى يكون عمره. الخلاصة أن الخنثى المشكل تعمل له مسألتان، دي خلاصة هذه المسألة المشكلة، وفعلا سمي مشكل لأنه فعلا مشكل. نعم، وفعلا مشكل بكل النواحي، تعمل له مسألتان ذكورة وأنوثة، مسألة على أنه ذكر يعتبر ذكر ويورث، يعتبر أنثى ويورث. طيب ثم ينظر في النسبة بين إرثه بالذكور بالأنوثة، طبعا يورث أنثى على النصف وذكر على النصف، ثم ينظر بين هذه النسب بالمماثلة أو بالموافقة أو بالنسبة الأربعة التي مرت معنا آلفا، فيعطى الأقل منها، يعطى الأقل من هذه النسب، شوف أقل شيء بين النسبتين، يعني باختصار يعمل له متوسط بلغة الرياضيات، يعمل له متوسط من الإرثين، من إرث الذكور وإرث الأنوثة. فإن ترجح حاله فيما بعد أنه ذكر يعطى يكمل نصيبه كاملا، يكمل نصيبه كاملا، وإن ترجح أنه أنثى ينقص منه، ينقص منه ويرد على بقية الورثة. عند التقسيم وخلاص يكمل، ويكون أخذ ناقص، إذا أمكن الرد يرد عليه، يعني مثلا قسمت التركة وبعد شهر شهرين، بعد شهر شهرين ترجح أنه ذكر وكان قد أخذ بهذه النسب المتوسط كان أقل، يؤخذ من الورثة إن وجد، وإن أمكن يؤخذ ويكمل له نصيبه، فيعطى نصيبه كاملا، وإن كان أنثى حيكون نصيبه أقل، إن كان الرجع أن أنثى يكون أجاده يؤخذ منه ويعطى بقيتهم الورثة. إذا خلاصة أنه يعني بلغة الرياضيات أكثر من الأنثى وأقل من الذكر، أي نعم هذا المعنى، يعني يأخذ فوق الأنثى قليلا ودون الذكر قليلا، أي نعم. فإن ترجح فبها وإلا يأخذ يمشي على هذا القسمة. طبعا مثلا فيها خلاف، بعضهم يرى أنه لا يرث، لكن هذا قول مرجوح، منهم من قال لأن قال هذا يعني لم يرد دليل على توريثه، فهو ليس بذكر فيورث وليس بأنثى فيورث، هذا قول، لكن القول الثاني أنه يورث، وهو الراجح أنه يورثنا ويعطى على الأقل، يبنى على الأقل، هذا معنى قوله وإن يكن أنثى أنثى ويكن في مستحق المال يكون ذا صحيح بين إشكاله فاقسم على أقل واليقين تحظى بحق القسم والتبين. ده باختصار ميراث الخنثى المشروع، وهي مسألة نادرة، هي أصلا نادرة، نادرة الوقوع، صلى الله أن يعافي المسلمين، يعني فيها إشكال وهي نادرة يعني ليس قليلة. في الغالب ما يترجح أحد أمرين، في الغالب يترجح إما يترجح أنه ذكر أو يترجح أنه أنثى، وطب الحديث يعني ساهم في هذه المسألة بالنظر إلى هرمونات ونسبة الهرمونات الأعلى والأكثر، يعني في النهاية يرجع أحد النوعين. ثم قال كيف أنت بعد ما تجيب مسألة الذكور والأنوثة تنظر بين مسألتين، بين مسألتين وتخرج منها المتوسط أو بالنسبة الأربعة، إذا كانت متماثلة يعطى نصيبه، وإن كانت متوافقة أو بالنسب كما ذكر هنا. ما يريد أن ندخل في التفاصيل، لأن تفاصيلها مشكلة وقد تأخذ منا وقت ولا يتسع الوقت لتفصيلها، يعني فيها شيء من التعقيد، لذلك نتجاوزها، يكفي أن نعرف الفكرة العامة في ميراث الخنثى المشكلة. النوع الثاني قال واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكر كان هو أو أنثى. المفقود ودي كثيرة، هذه موجودة، المفقود كان يفقد في حرب أو يفقد في مثلا في سفر أو يؤسر في إحدى المعارك، مفقود أو يسافر ولا يرجع أو يخرج من منزل ذويه ولا يعود، مفقود. قال احكم على المفقود حكم الخنثى، يعني حكم الخنثى يعني أن تعمل له مسألتين، يقول تعمل له مسألتين، حياة وموت، حياة وموت. طيب ثم ننظر فيها بالنسب التي ذكرناها أنه. هذا المفقود قال أهل العلم لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يخرج في مخرج غريبه السلام، غالبه السلام، كان يخرج في تجارة أو في يعني في سفر عادي ثم يغيب. النوع الثاني أن يخرج في مخرج غالبه الهلاك، يعني يركب في سفينة وتنكسر السفينة ويهلك بعض الناس وبعضهم ينجو، فيبقى هو مفقود، ما معروف غرق طلع ما معروف، أو مثلا في الحروب أن يبصر أو يفقد بعد المعركة، لا يرى في القتلى ولا يعرف هل هو أسير، هل هو يعني أخذ، هل هو قتل، هل اختفى، مفقود. يقول أهل العلم إن خرج في مخرج غاربه السلامة يحسب له من ميلاده 90 سنة، وبعد يحكم بموته، يعني ذو 90 سنة من يوم ميلاده، بعد 90 سنة بعد يحكم بموته ويعدوه في عداد الموتى ويقسم التركة على أنه ميت. نعم، حال أنه خرج في أمر غريبه السلام، ظل شغال تجارة أو مثلا مسافر عنده مثلا مأموريات، شغال مثلا مفتش، شغال شغل ما فيه عن مخاطر، فيفقد ويكون أحد الورث، كان هلك هارق عن ابن وابن دير ومفقود وابن مفقود واحد مفقود طافش ما معروف مشى وين مشى شبه الثاني ما رجع يعني طلع من مثلا عنده مشكلة مثلا مع شاغل يعني أهله في البيت عنده مشكلة وقام طلع تحصل كثير يمشي يسافر الولايات يقعد هناك يكون مزارع يكون شغال يشتغل في دكان يشتغل مساعد في لوري موجود ما معروف حي ميت ما معروف فقالوا يجعل له 90 سنة شو من وقت مولده 90 سنة النوع الثاني من خرج في أمر غالبه السلام لا الهلاك الأول السلام الثاني هلاك كان يخرج في جيش قالوا يعطى 4 سنين 4 سنين من وقت خروجه بدو 4 سنين 4 سنين ما جاء بعد شنو يحكم على أنه غير وارث ثم يورث المال على أنه مفقود طيب لكن الراجح من هذه المسألة أن هذان أو أن هذين العددين من السنين غير صحيح وإنما يحكم القاضي باجتهاده لأن 90 لا دليل عليها وأربع سنين ليس عليها دليل إنما هو اجتهاد فقدنا يعني ربما يخرج إنسان عمره 90 سنة يطلع واحد وأصلا يكون عمره 90 يعني حيدوكم وأصلا عمره 90 هو أصلا عمره 90 أو عمره 91 سنة يكون عمره 100 سنة طلعنا لذلك الراجح أن القاضي يحكم باجتهاده إذا غلب على ظنه وعلى حكمه أنه مفقود أو أنه لا يعود في هذه الحال شو؟ زين طيب بيه في هذه الحال لا يورث يحكم القاضي في أمره له بقي عندنا مسألة أين لأن هذا حقه لو عاد يرجع له المال لأن هذا حق له نعم طيب بقي عندنا مسألة الحمل وبعد الحمل تاني مسألة أخيرة الغرقة والهدمة دي مسألة مختصرة عنها كان فيها ما يتجاوز 5 دقائق الغرقة والهدمة ومثلا المصابين في الحروب والقصف وغيره نعم طيب بعد الصلاة إن شاء الله نكمل أحكام النقود والحمل والغرقة والهدمة وبهذا نكون قد أتينا على ملخص هذا المثل إذا بقي وقت نأخذ بعض المسائل في الرد وفكرة عامة عن ذوي الأرحام إن بقي هناك وقت والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد